الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه خمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهذا الحديث استنكره العقيلي، ولكن قال بعض المحققين من أهل العلم منهم سماحة شيخنا ابن باز رحمة الله عليه لأنه لا وجه لهذا الاستنكار، فالحديث ثابت يدل على كراهية صيام يوم عرفة للحاج، أما غير الحاج فيشرع له أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، أما الحاج فالأفضل له أن يكون مفطرا بعرفة، ولهذا شرب النبي عليه الصلاة والسلام حينما شك الناس في صيامه يوم عرفة، فجاءت أم الفضل رضي الله عنها وناولته لبنا فشرب عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون، دل ذلكم على أن النهي عن صيام يوم عرفة هو مكروه، وأن السنة الإفطار بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل عليه هذا الحديث وبفعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، والأفضل للإنسان الحاج الذي ليس عنده هدي من القارنين والمتمتعين أن يصوم 3 أيام قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطرا، فإن لم يتيسر له ذلك ولم يصوم صام أيام التشريق. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر. هذا الحديث يدل على النهي عن صيام يومي عن صيام الدهر السنة كاملة، واختلف أهل العلم في هذا المعنى: لا صام من صام الدهر، في رواية: لا صام ولا أفطر، فقيل المعنى دعاء، أنه دعا عليه، دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من صام الدهر، وقيل المعنى أنه من باب الخبر، إخبار بأنه لا صام ولا أفطر. قال ابن العربي في شرح الترمذي: فيويح، فإن كان دعاء فيويح من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان خبرا فيويح من أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا صام ولا أفطر. وقيل المعنى لأنه لا صام ولا أفطر أن المتعود على صيام الدهر كأنه لا يصوم من باب التعود، تعود على ذلك حتى أصبح كأنه مفطرا من باب التعود، فأصبح لا قيمة لصيامه لأنه أصبح لا يجد الجوع ولا يجد الرمى. لهذا ذكر شيخنا رحمة الله عليه ابن باز أن بعض الناس كان في المدينة قبل سنين وكان يصوم الدهر، فنصحه ونصحه بعض العلماء فقال: نفسي لا تتوق إلى الطعام، يعني تعود على الصيام على صيام الدهر فأصبح أنه لا تتوق نفسه إلى الطعام في النهار فيبقى صائما. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة عليه الصلاة والسلام عما يخالف شرعه عليه الصلاة والسلام، فصيام الدهر كاملا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أكثر ما شرع لن يصوم الإنسان ما يستطيع. وأفضل الصيام إلا أنه لا يصوم الدهر، وأفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الاعتكاف في اللغه هو لزوم الشيء والمداومه على الشيء وحبس الشيء يحبس نفسه، وهو في الاصطلاح لزوم مخصوص من شخص مخصوص في مكان مخصوص وهو المسجد، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، لزوم المسلم المسجد لطاعة الله تعالى، هذا معنى الاعتكاف. والاعتكاف سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. الكتاب قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، دل على الاعتكاف وآيات أخرى. والسنة: اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه، كما سيأتي أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر عليه الصلاة والسلام، واعتكف في العام الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه فلا شك، واعتكف أزواجه من بعده، دل على ذلك أن الاعتكاف لم ينسخ إنما سنة باقية. أجمع العلماء على سنية الاعتكاف وهو في رمضان آكد لتحري ليلة القدر، ويكون الاعتكاف في مسجد من المساجد، ولا يصح في مصلى لا يصلى فيه الناس، مصلى العيد أو غيره أو أماكن، وإنما يكون في المساجد، في المسجد الذي تقام فيه الصلاة، صلاة الجماعة. أما الجمعة لا يلزم أن يعتكف في مسجد جامع، لأنه سيذهب إلى صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة فرض عين عليه إذا كان قادرا مستطيعا. وأما قيام رمضان فهو سنة، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. صلى عليه الصلاة والسلام في رمضان ليالي، ثم دخل عليه الصلاة والسلام إلى بيته ولم يخرج صلوات الله وسلامه عليه، صلى ليلة ثم صلى ثم دخل ولم يخرج ثم صلى عليه الصلاة والسلام ثم لم يخرج. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع صلاة التراويح بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام، قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يدل على فضيلة القيام في رمضان. ويعني للفائدة والبسط نستمع بعض الأحاديث في قيام رمضان وصلاة التراويح. قيام رمضان المقصود به صلاة التراويح، هذا هو المقصود بقيام رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. نعم، صلاة التراويح. نعم. والتراويح هي قيام رمضان أول الليل، ويقال التراويح في شهر رمضان. ارفع صوت وتأملنا لا تسرنا. والتراويح هي قيام رمضان أول النهار، أول الليلة. أول الليل. نعم. ويقال التراويح في شهر رمضان لأنهم كانوا يستعينون بين كل تسليمتين، بناء على حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن مسلمين وطولهم، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن مسلمين وطولهم، ثم يصلي 3 الحديث. وهذا لا يدل على أنه كان يسردها عليه الصلاة والسلام، إنما دلت الأدلة الأخرى كما سنسمع على أنه كان يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام، صلاة التراويح. نعم. ودل قوله رضي الله عنها يصلي أربعة ثم يصلي أربعة على أن هناك فصلا بين الأربع الأولى والأربع الثانية والثلاثة الأخيرة، ويسلم في الأربع لكل ركعتين. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. نعم. وهذا يفسر الحديث الأول، وإنه صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في صيام قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعتيم، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على استحبابها. ولا شك أن صلاة التراويح سنة مؤكدة، أول من سنها بقوله وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة التراويح ثبت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قام المسلم رمضان تصديقا بأنه حق شرعه الله، وتصديقا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، واحتسابا للثواب، يرجو الله مخلصا له القيام ارتقاء مرضاته وغفرانه، حصل له هذا الثواب العظيم. يعني معنى كما سمعنا معنى إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع قيام رمضان، واحتسابا أي يحتسب الثواب، يرجو ثواب الله، يرجو أن الله عز وجل يدخر له هذا الثواب الذي يقوم، إذن هذا يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم. وجاء في مسند أحمد وما تأخر. فضل الله واسع. نعم. مشروعية الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان وملازمة الإمام حتى ينصرف. في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبعة من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نفذتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى يسلم كتب الله له قيام ليلة، وفي لفظ كتب له قيام ليلة. وهذا من فضل الله تعالى على أن الإنسان إذا لازم الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة. كثير من الناس الآن ينصرفون من صلاة التراويح، يصلي ركعتين ثلاثة ويقول بعدين أكمل في البيت. لا، الأفضل له أن يكمل مع الإمام، فإنه من لازم الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليلة كاملة. نعم. قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يموتنا الفلاح. قال: السحور، ثم لم يقم بنا بقيه. هذا يدل على انه كان يطيل عليه الصلاه والسلام حتى خشوا ان يفوتهم الفلاح. الفلاح هو السحور. فالتطويل في صلاه التراويح يعني لا باس به، لكن الانسان لا يشق على الناس ادام الناس ضعفاء يعني، لكن لو اطال الامام لا يستغرب الناس، فان النبي عليه الصلاه والسلام قد امر بذلك، والسلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يصلون حتى يعتمدون على العصي، كانوا يقرؤون بالمئين أي بالمئات من الآيات في الركعة الواحدة. نعم. ولكن الرغبة تخفف التعب، إذا كان الإنسان له رغبة وله يعني نشاط فيما عند الله تعالى، وتلذذ في قراءة القرآن، تلذذ بعبادة الله تعالى، قصر عليه الوقت. أما إذا كان ليس له رغبة فإنه يعني يحصل له يعني التعب والكسل، وربما ينظر في الساعة وينظر في غير ذلك، ربما بعضهم يعني يعبث. نعم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل وصلى في المسجد، فصلى الرجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج إليه رسول فصلوا بصلاته، فاصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر اهل المسجد من الليله الثالثه، فخرج فصلوا بصلاته. فلما كانت الليله الرابعه عجز المسجد عن اهله، فلم يخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبق رجال منهم يقولون الصلاه، فلم يخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاه الفجر. فلما قضى الفجر اقبل على الناس ثم تشهد فقال اما بعد فانه لم يرفع علي شانكم ولكني خشيت ان تقضى عليكم صلاه الليل فتعجزوا عنها. وذلك في رمضان عليه الصلاه والسلام، ماذا يدل على رحمته بالامه صلوات الله وسلامه عليه، أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام ثلاث ليال متتابعات، صلاة التراويح، قيام رمضان. وحينما كثر الناس في الليلة الرابعة عليه الصلاة والسلام لم يخرج عليهم عليه الصلاة والسلام، وصاروا يقولون الصلاة الصلاة، ينبهون عليه الصلاة والسلام، لأن بيته كان قريبا من المسجد في حجر عائشة رضي الله عنها، لكنه لم يخرج عليهم عليه الصلاة والسلام. وبعد أن صلى الفجر عليه الصلاة والسلام حمد الله وثنى عليه، ثم بلغهم أنه قد سمع ما قالوا ولكن خشي أن تفرض عليهم الصلاة الليل صلوات الله وسلامه عليه، خشي أن يداوم عليها فينزل من الله تعالى أن تكون فريضة على المسلمين فتشق عليهم. تصور لا قدر الله أن تكون مفروضة على الناس، يتركون الآن الفرائض المعلومة، فرائض الخمس يتركونها، فكيف بصلاة يعني أطول من هذا قيام الليل؟ فصلوات الله وسلامه عليه، هو أرحم الناس عليه الصلاة والسلام، وكان بالمؤمنين رحيما عليه الصلاة والسلام. نعم، ولكن بعد موته عليه الصلاة والسلام استمرت السنية، لأنه أمن أن تنزل الفرائض من قطع الوحي. جمع الناس عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب، فصار يصلي به في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 23 يعني 20 ركعة ويوتر بثلاث، جمعهم وأجمع الصحابة على ذلك ولم ينكر عليه أحد. نعم. عن عبد الرحمن بن عبد القاضي أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل ليصلي بصلاة الفجر، فقال عمر إني أرى جمعت هؤلاء على أقاربهم واحد مكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرج معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون في آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. هذا يدل على أن عمر رضي الله عنه جمع الناس. الأصل في ذلك وأصل التراويح شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله بفعله عليه الصلاة والسلام، حينما سمعتم أنه صلى ثلاث ليال متواليات ثم لم يخرج عليهم عليه الصلاة والسلام في الرابعة خشية أن تفرض عليهم، فالذي شرعها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس عمر بن الخطاب يعني شرع قيام الصلاة علي الجماعة في صلاة التراويح، منه هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما عمر فجمع الناس، كانوا متفرقين فجمعهم على الأصل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. صلاة التراويح هي سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. نعم. وقوله نعمة البدعة هي يعني البدعة هي ما أحدث على غير مثال سابق، هذا في اللغة، وليس المعنى أنها بدعة، ولكن ما أحدث على غير مثال سابق، جمعهم كانوا متفرقين وهذا من باب اللغة. نعم. وهذه الأحاديث تدل على مشروعية صلاة التراويح وقيام رمضان جماعة المسجد، وأن من لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. وأما قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه، فهذا يعني به اللغة، فمراده رضي الله عنه أن هذا البدعة لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن الأصول من الشريعة يرجع إليها، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ورغب فيه، وقد صلى لأصحابه في رمضان خير ليلة، ثم امتنع من ذلك معذبا لأنه خشي أن يكتب عليه فيعجز عن القيام، وهذا الصلاة والسلام. نعم. ثانيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الخلفاء الراشدين، وهذا قد صار من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى يقول عن قول عمر رضي الله عنه: البدعة هنا يعني من حيث اللغة، والمعنى أنهم حدثوها على غير كتاب السلف بالمداومة عليها في رمضان كله. وهذا وجه قول عمر رضي الله عنه، وإلا فهي سنة فعلها صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم. الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرة أحيا الليل وأيقظ أهله وشد الميزان. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر النوافل ما لا يجتهد في غيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، وكانوا يسمونه السحور. نعم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس فقام به. وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة، ثم تصلى صلاة التراويح بعد ذلك. عدد التراويح ليس له تأكيد، لا يجوز غيره، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. هذا عدد التراويح ليس له يعني حد محدد كما سمعنا في الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى. الغريب من بعض الشباب في بعض الأماكن حتى في الحرم أن بعض الشباب يحضرون ثم يصلون مع الإمام 10 ركعات، وإذا زاد الإمام جلسوا. والغريب أنهم يتحدثون في أمور الدنيا في المسجد، في المسجد الحرام. يعني هذا يدل على الجهل. لو علموا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة، فمعنى ذلك أن هذا مطلق، لكن الأفضل اقتصار على 11 ركعة. لكن هذا في تطويل، إذا كان الإمام يطول يقرأ القراءة، فإذا كان يطول كثيرا فإنه يقصر، أما إذا أراد أن يقصر القراءة كثر الركعات. نعم. السنة هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يدل على أنه لا يجوز لأحد أن ينكر على أحد صلى أكثر من 11 ركعة أو أكثر من 13 ركعة، فالأمر واسع والحمد لله. من صلى 11 ركعة أو 13 ركعة فهو أفضل، ومن صلى 23 ركعة فلا بأس، أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر. ومن صلى 36 ركعة فلا حرج، كما هو عند الإمام مالك رحمه الله، فالأمر واسع في ذلك. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى بواحدة توتر له ما قد صلى. نعم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فلو صلى 20 ركعة وأوتر بثلاث، أو صلى 36 وأوتر بثلاث، أو صلى 41 فلا حرج، ولكن الأفضل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 13 ركعة أو 11 ركعة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان على غيره على 11 ركعة. فهذا هو الأفضل والأكمل في الثواب، ولو صلى بأكثر من ذلك فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. والأمر واسع بذلك، ولكن الأفضل 11، والله الموفق سبحانه. بس بارك الله فيك، جزاك الله خير. كمل أول المرة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، جد نساءه وأحيا ليلا وأيقظ أهلا. هذا يدل على عناية عليه الصلاة والسلام بالعشر الأواخر، شد ميزر عليه الصلاة أحيا ليلة وإيقظ أهله، وشد الميزر أحيا الليل أي صلى الليل كله. والمعنى ليس المعنى أنه يصلي الليل من أول الليل لآخره، لكن يدخل في ذلك السحور، يدخل في ذلك القرآن القراءة، يدخل في ذلك الصلاة، أحيا الليل. المهم في العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام شد الميزر كناية عن اعتزال النساء عليه الصلاة والسلام، يعني الاجتهاد في ذلك. وأيقظ أهله، هذا يدل على عناية عليه الصلاة والسلام بأهله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان يوقظهم عليه الصلاة والسلام في ليالي العشر، وكان يوقظهم للوتر في غير رمضان. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا يدل كما تقدم على مشروعية الاعتكاف في المسجد في رمضان في العشر الأواخر، يلتمس ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يتقرب لله تعالى بهذا، يعني الاحتباس أو بهذا اللزوم، لزوم المسجد طاعة لله تعالى، يرجو ثوابه ويرجو ثواب هذه الليلة العظيمة وعدم تضييع الوقت. نعم. تعتكف؟ لا، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كان أزواج يعتكفون في المسجد عليه الصلاة والسلام، لا حرج المرأة أن تعتكف في المسجد، لكن بشرط أن تكون مستترة عن الناس، إما في غرفة كالغرفة الحديثة الآن، وإما في مكان يخصص لها لا تؤذي الناس ولا تؤذي المصلين، بشرط إذن الزوج، ولكن لا يمنعها من ذلك. نعم، إذا علم أنه لا يحصل أي فتنة. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. متفق عليه. وهذا لا يدل على أنه لم يبقى في الليل في المسجد، فإنه في الليل في المسجد في الغالب، لكن دخول المعتكف الذي يلازمه يكون بعد الفجر يوم 21، أما أول الليل فهو ظاهره كان في المسجد عليه الصلاة والسلام، وليس المعنى الإنسان يوم 21 ليلة 21 يجلس في بيته ثم يصلي ويدخل المعتكف، وإنما المعنى والله أعلم أنه كان في المسجد ثم يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر من يوم 21. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. هذا الفوائد فيه من الفوائد أن المعتكف لا يخرج من المسجد، يلازم المسجد ولا يخرج إلا لحاجة كقضاء الحاجة أو الطعام والشراب إن لم يكن هناك من يأتيه به في المسجد، أو شيء لا بد منه. ويدل على أن المعتكف قد يتحدث مع غيره بشيء في شيء مفيد أو لا ولا بد منه، ويدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أن خروج بعض الجسد من المسجد لا يضر كونه يخرج رأسه، لأن عائشة رضي الله عنها كانت حائضا فلا تدخل المسجد، كانت ترجله ورأسه يعني يخرج عليها رأس عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن أهل العلم قالوا ذكروا بأن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لقضاء الحاجة، إلا أن يكون هناك شيء داخل المسجد من دورات المياه وغيرها، أو الطعام والشراب إن لم يكن هناك من يأتيه به، ولا يزور يعني يتبع جنازة ولا يزور مريضا، قالوا إلا أن يشترط. والخلاصة أن الاعتكاف سنة، لو أراد أن يقطع لا حرج، لو بدأ له أن يقطع الاعتكاف لا حرج في ذلك، لكنه ينقطع إذا خرج. وإذا نوى أن يعتكف في الليل ويخرج في النهار لا حرج، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال أوفي بنذرك، فدل ذلكم على أن الإنسان لو بقي ليلة واحدة أو في مسجد أو يوما واحدا ونوب الاعتكاف يكون معتكفا ملازما للمسجد في هذا الاعتكاف، لكن الأفضل أن يعتكف العشر الأواخر في رمضان ولا يخرج إلا لحاجة اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعنها قال: السنة على المعتكف ألا يعود الإمام ولا يشرب من ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يكون بحاله إلا لما لا بد له منه، والاعتكاف إذا بصم والاعتكاف إذا في مسجد الجامع. رواه أبو داود: ولا بأس بجانبه إلا أن الراجح فهو آخر. الصواب أنه موقوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر حينما قاله قال: إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، قال: أوفي بنذرك والليل لا يصوم فيه، فدل على أن الاعتكاف يصح بدون صيام، فلو اعتكف الإنسان بدون صيام صح، أما في رمضان فإنه صائم. الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على المسجد. هذا الراجع وقته، لكن هذا المعتمد يدل عليه حديث عمر كما تقدم: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، إلا أن يشاء أو يجعله على نفسه، أو يكون نذرا لله أن يصوم ويعتكف، هذا يعني يجب على الوهم بالنذر. نعم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد توضأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرى رؤياكم بأنها قد تواطأت على الناس في السبع الأواخر، فمن تحراها فليتحراها في السبع الأواخر. ليلة القدر اختلف فيها على 40 قولا، كما قال ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، ذكرها في فتح الباري. وصاب بذلك أن ليلة القدر تكون في رمضان بلا شك، وتكون في العشر الأواخر يقينا لا شك فيه، وتكون في الأوتار آكد، قد تكون في الأشفاع لكنها آكد بالأوتار، فهي في العشر الأواخر، وقد تكون متنقلة كما ذكر أهل العلم، قد تكون ليلة في 21 وفي سنة، وفي سنة أخرى قد تكون في 23، وفي سنة أخرى قد تكون 25، وهكذا متنقلة كما ذكر أهل العلم. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في العشر الأواخر، فمن اجتهد وأخلص نيته ورغب بما عند الله تعالى اجتهد في العشر الأواخر فقد حصل عليها يقينا لا شك فيه. وليس من السنة أن ينظر الإنسان ويتعب نفسه ويخرج في الصحراء ويخرج خارج المسجد، ينظر في السماء وينظر في النجوم وينظر في الأرض يتحرى ليلة القدر، وإنما يلازم المسجد ويلازم ذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح وطاعة الله تعالى بأنواع العبادات المشروعة، فإذا أنتهت العشر فقد أدرك ليلة القدر لا محالة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: أرأيتم إن علمت أي ليلة القدر ما أمر فيها؟ قال: قولي: اللهم أنت العفو تحب العفو عني. رواه خمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. هذا يدل على أن الدعاء في ليلة القدر مستجاب، لا شك فيه. وفي رمضان كذلك لكل مسلم دعوة مستجابة، ذلك كل ليلة والصائم له دعوة لا ترد. فبين النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا رسول الله، رأيت أن علمت ليلة القدر ما إما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو. اللهم، وفي رواية أخرى: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فالخلاصة أن هذا يدل على استحباب هذا الدعاء. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شد الرحال الا باذن الله الى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى. متفق عليه. هذا يدل على أن المساجد الثلاثة تشد لها الرحال. المسجد الحرام يعني يسافر الإنسان إليها ويشد على رحاله ويسافر إلى المسجد الحرام لفضله ولأن من صلى فيه فإن الصلاة بمئة ألف صلاة مما فيما سواه. والمسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة الصلاة فيه بألف صلاة. والمسجد الأقصى روي بأنه يكون الصلاة فيه 500 صلاة. أما غير هذه المساجد فلا يسافر إليها لأجل التعبد فيها من البقاع، أي بقعة على وجه الأرض لا يسافر الإنسان إليها من أجل العبادة إلا هذه المساجد الثلاثة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن شد الرحال إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع في بدعة، وإنما ينوي زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لفضله ولما يحصل فيه له من الأجر بالصلاة في هذا المسجد. فإن وصل هناك فلا حرج ولا مانع، شرع له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه. أما كون يشد الرحال من أجل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخطر بباله الصلاة في المسجد ولا فضل المسجد فإنه قد وقع بأمر لا يجوز له. نعم نعم بارك الله فيك. شوفوا الأسئلة عن المسئلة. نعم لا شك أن الصيام ركن من أركان الإسلام كما تقدم، فرضه الله تعالى على هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرضه الله تعالى قد كان على ثلاثة أطوار. الطور الأول أن الصائم مخير بين الصيام وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما في أول آية الصيام. الطور الثاني أو النوع الثاني أنه يصوم ولكن إن نام قبل الإفطار وجب عليه المواصلة إلى اليوم الثاني، فإذا نام قبل أن يفطر فإنه في حينئذ يواصل ولا يفطر إلا في اليوم الثاني. ثم يسر الله تعالى ذلك ويسر على الأمة فكان فرضا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو يعني أطوار الصيام. والصيام يجب على كل مسلم عاقل بالغ مقيم صحيح خال من الموانع، هذه قال شروط الصيام. يجب على كل مسلم فريضة ركن. بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. على كل مسلم عاقل لا يجب على المجنون، بالغ لا يجب على الصبي، لكن يشرع لوليه أن يأمره ويدربه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يدربون أولادهم ويعطونهم العهد يلعبون به يشكتونهم يدربونهم على ذلك. والصيام لا شك أنه يكتب للصغير، تكتب للصغير العبادات التي شرع الله تعالى إن فعلها. لو اعتمر فإن العمرة تكتب لها والحج، لو صام وهو مميز كذلك، لو حج، لو تصدق من ماله بإذن وليه. الخلاصة أن الصغير الذي لم يبلغ إنه يمر بالصيام ويرغب على الصيام ويشجع عليه. والبلوغ يقوم بواحدة من ثلاثة للذكور: إما أن يحتلم في النوم، وإما أن ينبت الشعر الخشب على القبل وفي الشارب، وإما أن يبلغ 15 سنة. فإذا حصل له واحد من هذه الثلاثة فقد بلغ. تزيد المرأة بشيء رابع وهو الحيض، فإذا حاضت قد بلغت ولو كانت في 12. هذه علامات البلوغ. البالغ المقيم لا يجب على المسافر الصيام، وإنما يجب عليه القضاء فإن صام أجزأه صيامه، وإن أفطر فإنه لا يجب عليه أن يصوم، لأن الله عز وجل قد يعني رخص له. صحيح المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لا يجب عليه كذلك، وإنما يفطر ويقضي إذا كان مرضه يرجى بقوه. خال من الموانع يعني الحيض والنفاس، هذا خاص بالمرأة، فلا يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تصوم، بل يجب عليها أن تفطر، فإذا طهرت صامت وتقضي ما فاتها من الصيام ولا تقضي الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصلاة بالصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والصيام له ركنان كما ذكر بعض أهل العلم: النية من الليل، تبيت النية، ينوي المسلم نية عامة في أول الشهر أن يصوم رمضان، ثم ينوي كل ليلة يعني من الليل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والسنن كما تقدم من الإفطار والتعجيل بالإفطار، والإفطار على رطبات أو تمرات أو حسوات مما، والسحور وتعجيل السحور وغير ذلك من السنن، والإكثار من الطاعات في رمضان. هذه من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعلمها. مفسدة الصيام ذكر أهل العلم منها الأكل متعمدا والشرب، وما يقوم مقام الأكل والشرب كالإبرة المغذية أو ما يحكم في الإنسان من المغذيات التي تغذيه ويستفيد بها على الطعام والشراب، والحجامة وإخراج الدم أو ما يقوم مقامها مثل الإسعاف بالدم الكثير، سحب الدم من أجل الإسعاف، هذا يكون من المفطرات، وإخراج المني متعمدا ذاكرا، والجماع وهو من أعظمها، والتقي عمدا كونه يتقي عمدا هذا كذلك يكون من المفطرات. ولا شك أن هذه الأمور يكون الإنسان إذا فعل شيئا منها يكون قد أفطر. نعم كم الأولى أن يقتصر الإنسان على الطعام والشراب قبل الأذان، فإذا أذن المؤذن أمسك، إلا شيء كان في فمه قد رفع إلى فمه فيه وهو يباشره فيكمل، لكن ينتبه الوقت. أما كونه يسمع المؤذن ثم يذهب يشرب ويقول أعطنا ما يأكلان بعد الأذان، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، إلا إذا كنت في برية ترى بأن المؤذن قد تقدم لك أن تشرب تأكل وتشرب حتى يطلع الفجر. نعم. يقول من كان مفرطا في الصيام ومفرطا في الصلاة، يقول من كان مفرطا في الصيام ومفرطا في الصلاة وتاب وندم ولا يستطيع أن يحصي عدد الأيام التي قضاها فماذا يفعل؟ إن كان يصلي فهو مسلم على الصحيح، يصلي الصلوات الخمس يقضي الصيام يقضي، وإن كان لا يصلي فهو كافر، كافر والكافر لا يصوم ولا يصلي، فهو أسلم والحمد لله، وعليه أن يلتزم بإسلامه ولا يقضي ما فات كما لو أسلم الكافر اليهودي ولا النصراني، لا فرق بين على الصحيح بين تارك الصلاة متعمدا بين وبينه وبين المشركين. فمن كان يصلي وترك الصيام عليه أن يقضي الصيام لأنه مسلم صلاته صحيحة، ومن كان لا يصلي فهو كافر، نسأل الله العافية، لا يقضي الصيام. نعم. يقول الأولى والله أعلم أن يقتصر على الحديث، إن لم يصم من أول الشهر الاثنين والخميس فإنه لا يصم بعد منتصف شعبان. من العلم من قال بأن الحديث ضعيف، ومنهم من قال بأنه صحيح، منهم شيخنا رحمة الله عليه الشيخ باز بيّن بأنه ثابت وأن معناه الابتداء بالصيام بعد نصف شعبان. فالمسلم عليه أن يجتهد ويصوم من أول شعبان، كان يصوم يوم الاثنين والخميس يصوم من أول شعبان ولو يوم واحدا حتى لا يكون ممنوعا من الصيام بعده. نعم. يقول ما هي قضاء الوتر لمن فات الوتر؟ قضاء الوتر يكون شبعا، فإذا كان يصلي خمسة في الليل يصليها في النهار ستة، إذا كان يصلي سبعا يصليها ثمان، إذا كان يصلي عشر ركعات إحدى عشر ركعة يصلي ثمانية عشر ركعة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاتته الصلاة من الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة كان يصلي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الإنسان إذا فاته شيء من الصلاة، صلاة الوتر، يقضيها من النهار شبعا. نعم. يقول يقولون الأخوان نرجو من الأخ من إثيوبيا إعادة إرسال سؤال مرة أخرى لأن سؤالك لم يظهر على الإنترنت. نعم. سائل من الإنترنت يقول ما حكم صيام يوم الشكر؟ لا يجوز، حرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديث الصحيح من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز صيام يوم الشك. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل ما معنى عتق الرقبة؟ عتق الرقبة يعني معناه يشتري مملوكا، والمملوك كان سببه أو سبب يعني رقه الجهاد في سبيل الله، كان أسيرا ثم صار يباع ويشترى وذريته. فإذا كان هناك من يوجد من هؤلاء أرقاء يباعون ويشترون، يشتري له مسلما رقيقا ويعتقه. نعم. إذا كنت في الرياض وسمعت المؤذن في الراديو يؤذن منها فهل أفطر أو أنتظر حتى يؤذن المسجد القريب من المنزل؟ إذا كان الأذان في الرياض وأنت في الرياض فإنك تلتزم بالوقت، إن كان على الوقت وقد غربت الشمس أفطر حتى لو تأخر المؤذن، حتى لو لم يؤذن المؤذن، عندك يقين كالشمس بأن الشمس قد غربت لا شك في ذلك، كأن تكون في رأس عمارة طويلة أو تكون في رأس جبل أو غير ذلك وتراقب الشمس ولا ليس هناك غمام يحول بينك وبينها، رأيتها قد سقطت وغربت حينئذ تفطر سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن المؤذن، لكن لم تقدر ولم تستطع فعليك أن تنتظر المؤذن الثقة حتى يؤذن. نعم. وعلى ذلك تتأكد حتى لو سمعت المؤذن لابد أن تتأكد تثبت، قد يكون يعني غلطان، قد يكون يعني استعجل، تثبت تنظر في الساعة سواء تنظر الوقت. نعم. أحسن الله. يعني ما معنى مسلم رقيق؟ مسلم الرقيق أي الرقيق المسلم يعني مثل السؤال الأول يعني الرقبة يعني الرقيق المسلم يعني العبد المملوك، العبد الذي سببه الرق، سببه الجهاد، كان الكفر هو سببه، الكفر هو سبب رقه، كان من الكافرين سابقا ثم حصل الجهاد بين المسلمين وبين الكفار فأصبح من الأسرى ثم صار رقيقا وذريته كذلك، هذا هو الرقيق. فالعتاق المسلم يعني عتاق الرقبة لابد أن تكون مؤمنا في قتل وفي قتل الخطأ وفي كفارة الصيام الوضع في رمضان وفي كفارة الظهار وكفارة اليمين، لابد أن تكون مؤمنة، لابد أن يكون هذا العبد مؤمنا. وبعض الناس يقول بأن العبد هو الأسود، لا، العبد هو الذي كان سببه الكفر، رق سببه الكفر، كان كافرا ثم أسلم، وهذا لا يوجد عندنا في المملكة، لكن قد يوجد في دول أخرى أن هناك أرقاء مسلمين يباعون ويشترون، ولكن على الإنسان أن يتثبت كذلك، لا يسافر ويسأل يقول هل هذا رقيق، قد يباع حرا قد يباع عليه حرا من اجل النقود والمال، لكن يسال اهل العلم هناك او هنا الذين يعرفون جماعتهم او يعرفون بلدهم انه رقيق مملوك، ثم يشتري ويعتق. نعم. الرواتب هي التي مع الفرائض، التي قبل الفرائض بعدها، أربع قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه السنن الرواتب. أما الصلاة الأخرى ركعة سنة الضحى لا يقال لها من الرواتب. نعم، سنة مؤكدة لكنها ليست من الرواتب. نعم. أحسن الله. يقول هل لا بد من صيام الاثنين والخميس وهل يجوز صيام إحداهما حرام؟ نعم. هل يجوز من صيام الاثنين والخميس وهل يجوز صيام إحداهما حرام؟ نعم. سبحان الله، يعني تفرض شيء ما فرضه الله، فرضت شيء ما فرضه الله. صيام الاثنين والخميس تفضل تطوعا، إن صمت فلا بأس، وإن أفطرت فلا بأس، وإن صمت يوم اثنين مرة ويوم الخميس مرة وتركت مرة لا حرج في ذلك، لكن الأفضل يصوم الإنسان. وإذا بلغت إلى هذه الدرجة فعليك أن تفطر يوم الاثنين والخميس، لا تصوم. إذا جاء في نفسك بأنها فريضة لا تصوم الاثنين والخميس، لأنك الآن تصبح تجعل على نفسك فريضة، إلا إذا نذرت. فإذا كان قد نذرت لله تعالى أن تصوم يوم الاثنين والخميس فقد جعلته فريضة عليك، وهذا لا ينبغي لك. النذر مكروه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، النذر لا يأتي بخير، ولكن إن شئت تصوم وتحصل على الثواب كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، وإن أفطرت فلا بأس. ولا تشق على نفسك، لا تشق على نفسك فتمل، لا إن الله لا يمل حتى تمل. وأحب إلى الأعمال الله تعالى أدومه وإن قل، فلا تشق على نفسك، وإنما إن كان لك رغبة وقوة ونشاط ترافي ما عند الله صم، وإن كانك يعني تشق على نفسك وتجبر نفسك على ذلك لا تعمل ذلك فإنك قد تكره هذا الصيام. نعم. يقول إذا سقطت الكفارة عن شخص بسبب عجزه ثم بعد ذلك انزال العجز عنه كان يكون فقيرا ثم يصبح غنيا، فهل تلزم بالكفارة أم تسقط عنه نهائيا؟ الظاهر والله أعلم أنها تبقى عليه، تبقى عليه الكفارة، إلا في خلاف في مسألة الوضوء في رمضان الحديث، فمنهم من قال بأنها تبقى عليه، الجمهور هم جمهور أهل العلم أنه تلزمه إذا قدر عليها تبقى في ذمته، ومنهم من يقول أنها تسقط عنه لأنه عجز، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعموا أهلك، والمسألة خلافية بالنسبة للوضوء في رمضان. أما الظهار وكفارة اليمين وغيرها وكفارة القتل وغيرها فهي تبقى في ذمته حتى يؤديها، وإنما الخلاف الذي ورد هو في يعني الوقت في رمضان، والجمهور على أنه يقوم، الجمهور على أنها تبقى في ذمته إذا استطاع. نعم. يقول إذا نزل النهي في نهاية رمضان هل يبطل الصلاة؟ نعم، إذا نزل متعمدا، إذا تعمد إنزاله بالنظر يكرر النظر أو بالاستمناء أعاذنا الله وإياكم مما يظلمه، فإن هذا يكون من المفطرات يفسد صيامه، ويأدب على ذلك وعليه أن يقوم ويتوب إلى الله تعالى. نعم. المذي، لا المذي على الصحيح أنه فيه خلاف بين العلم، لكن الصواب أنه لا يفسد، لا يفسد الصوم، الصواب أنه لا يفسد الصوم وإنما يتوضأ. نعم. أحسن الله. إذا احتلم الصائم فهل يفضل؟ احتلم لا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عفي لامتي عن الخطا والنسيان، وما استكروا على هذا لا يستطيع. نعم، واحتلم فانه حينما يستيقظ يغتسل ولا حرج عليه. نعم، ولا اثم، صيامه صحيح. نعم. احسن الله اليك، ذكرت في الدرس الاول معنى الخلس. نعم، الخلس هو يذكر اهل العلم بانه الذي يخرج من ادنى الحلق، من أدنى الحلق عند الشبع، عندما يكون الإنسان شبعان فلا يقال له قي وإنما له قلس، فإذا خرج عليه أن يلقيه يخرجه، ما يتعمده يخرجه، لكن لو خرج إلى فمه يلقيه يلقي الله. نعم. البعض الأشياء يريد أن يقيم الليل بعد البعض البعض يا شيخ يريد أن يقيم الليل بعد التراويح، فإذا قام الإمام بالوتر فهل هذا يا شيخ فات واجب قيام الليل الثانية؟ الأفضل له أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف، لكن لو قام من آخر الليل يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر، يكفي يكتفي بالوتر الأول، وإن زاد ركعة يعني بعد الإمام بعد ما يسلم الإمام يسلم، لكن يخشى عليه من الريع، يخشى ولو اقتصر أوتر مع الإمام ثم صلى في آخر الليل فإنه يصلي بدون وتر لا يوتر، أوتر أول الليل. نعم يقول ما أقل مدة الاعتكاف؟ نعم ما أقل مدة الاعتكاف وهل له حد؟ والله الله أعلم، لكن منهم من قال يعني عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إني نذرت أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك، فلو حتى ولو اعتكف ساعة دخل المسجد ونوى في الاعتكاف ساعتين الاعتكاف ما يخرج إلا بعد ساعتين في نفسه بدون نطق قراءة القرآن والإقبال على الخير يرجع إلى الخير، لكن أقل ما ورد في السنة فيما أعلم هو ليلة كما جاء في حديث عمر. نعم السائل من نعم يقول السائل معه صيام الشك يعني صيام يوم الشك لا يجوز صيام يوم الشك إلا لرجل كان له صيام كان يصوم يوم ويفطر يوما أو يكون يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فوافق يعني يوم الخميس اليوم الذي يصومه ولا يقصد برمضان، والأفضل للإنسان يبتعد عن الشك لأنه قد يصومه ويظن الناس بأنه صائم لهذا في يوم الشك، صيام يوم الشك لا يصوم الإنسان لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عليه. نعم يقول من اعتكف ويخرج ويشارك في تفطير الصائمين علما بانه يخرج من المسجد، يخرج لا يخرج من المسجد لا يشارك في تفطير الصائمين ولا يخرج الا ذكر بعض الفقهاء يشترط لكن يعني ان اشترط فلا باس، وان نوى انه يخرج ينقطع اعتكافه وهو سنه الحمد لله، لكن هو انقطع الاعتكاف نعم إلا أن يكون للتفطير الصائمين داخل المسجد أو داخل سور المسجد باعتبار داخل سور المسجد. نعم أحسن يقول ما حكم صلاة من صلى مع مسبوق الصلاة؟ نعم من صلى مع مسبوق الصلاة من صلى مع مسبوق لا بأس، لكن الأفضل عدم ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك تأخر عن الصلاة عليه الصلاة والسلام لعذر، وعبد الرحمن بن عوف معه وعبد الرحمن بن عوف مع الناس فصلى بالناس والمغيرة معه، فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام ركعة والمغيرة ثم سلم عبد الرحمن بالناس، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يقضي لنفسه وقام معاوية يقضي المغيرة يقضي لنفسه، دل ذلك على أن الأفضل يصلي كل إنسان وحده، أما من أتى وإنسان مسبوق يصلي فإذا لو دخل معه لا بأس، لكن الذي كان معه الذي اثنان مسبوقين قد سبقهم الجماعة بالصلاة فأدرك الصلاة فالأفضل لكل واحد أن يقضي لنفسه، أما لو دخل واحد وجده فأراد أن يدخل معه لا بأس إن شاء الله. نعم يقول أحسن الله إليك يا شيخ نسأل لنا ولذلك هو شهر يوم الله إنا نحبك بالله. آمين. يقول كثير ممن يخرجون في بعض القنوات يرجعون إننا ليلة 27 هي ليلة القدر ويقسمون على ذلك، فما رأيكم في ذلك؟ هذا أخطأوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحروها بالعشر الأواخر، وأهل العلم من يعني قديم الزمان من عهد الصحابة إلى الآن اختلفوا فيها، وكان الصحابة قد أروها ثم يعني أخفيت فلا يعلم ليلة القدر إلا الله، إلا أن في العشر الأواخر يقينا لا شك فيه، وفي الأوتار أحرى آكد، وفي الأشفاع قد تكون، وفي ليلة 27 كذلك من الأوتار، أما كون يجزم ويحلف هذا قد قال على الله بغير علم. نعم أحسن الله إليك، ويحلف كان قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا ليلة 27 وكفى. لكنه عليه الصلاة والسلام قال تحروها في العشر الأواخر، وهذا يجزم للناس، هذا يقول للناس صلوا 27 ولا تصلوا البقية، لأن الناس كثير منهم عندهم الكسل كثير. نعم. يقول ما رأيك يا شيخ، لكن لو قال بأنها يعني آكدها ليلة 27 وليلة الأوتار قد يقال خبيث، هذا أمره سهل، لكن يحلف يقسم هذا جاهل. نعم. يقول ما رأيك يا شيخ في من يذهب إلى أماكن بعيدة في العشية من المشايخ في رمضان في صلاة التراويح والقيام، وبماذا تنصح؟ والله إذا كان الإنسان يخشع مع إمام من الأئمة وذهب إليه لا يفوت عليه واجبا ولا يفوت عليه سنة من السنن في قراءة القرآن والالتزام بالطاعة، فعليه أن يحضر من أول الصلاة، يذهب مبكرا ويصلي. كثير من الناس يختارون المساجد البعيدة ويخرجون وقت الأذان ثم تفوته الفريضة ويصلي لوحده ثم يصلي التراويح كأنه ما سافر إلا من أجل صلاة التراويح، فوت الفريضة مع الجماعة ويصلي صلاة التراويح التي هي نافلة مع الإمام، هذا جاهل إذا كان متعمدا، كان تعمد ذلك. فإذا كان الإنسان أراد أن يصلي مع إنسان يخشى معه ويحسن الصلاة بشرط أن لا يؤثر على مسجده ولا يفقده أهل المسجد ولا يحصل بينه وبينه نزاع ولا يحصل في القلوب شيء، فإنه ينبغي أن يصلي في مسجده. نعم. يقول سؤالي فضيلة الشيخ حفظه الله، هل يجوز صيام يوم كاملا؟ نعم. هل يجوز صيام يوم كاملا؟ صيام يوم كاملا؟ وهل يجوز صيام نصف يوم؟ هكذا يقول؟ يعني ها؟ لا خله يفسر، ما نحكم عليه، خله يسأل شفويا. نعم. يقول السائل أحسن الله إليه، هل يجب أن تكون النية